وهذا مقلب كلثومي. ماشي. الو، معكم 50 ليرة؟ عاد. وهاي ليلي من ليالي القدر، نشوف فيها ونسمع سيدة الطرب. المجال واسع للحكي، بس شو بدي احكي انا؟ الله يبيض لك شعراتك اكثر من يبيضين. مين شو كنا عم نحكي دخلك؟ قد نختلف على شعارات وافكار ومبادئ، بس ما اختلفنا ولن نختلف على تقدير ام كلثوم. كان بدي تجوا على الاوتيل مشان ينالكن شي من لوازعها مثل ما عم نال انا. امبارح عم اقدم لها ابن اختي، قلت لها ست ام كلثوم بدي اقدم لك ابن اختي، انا بعتز روح نطفي. بدي اقدم لك ابن اختي اللي بعتز فيه وهذا وريثي الشرعي. قالت لي مسكين حيموت بجوع. نكتي صغيري، لانه مين منكم جاي الا ما بده يسمع نكتي صغيري. واحد عم يقول لرفيقه، قال له يا جار بس بدك تغازل مراتك وتشمها وتضمها، بس سكر في الشباك انا عم اشوف كل شيء. قال له ما يصير، قال له صار امبارح. قال له امبارح قال له ايه؟ قال له خود انا ما كنتش بالبيت امبارح. Thank you. Man. النهاردة بس النهاردة بس النهاردة خلي أمل حياتي سمعها قلبي ولا تنسيش. خد عمري كله بس النهارده قولي ايه من الاماني ناقصني. Thank you. El I'm not afraid. بتقول لي عايش. Thank you. أصحاب.